نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا اقرأ شيخ صالح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى المصنف رحمه الله تعالى. باب الوكالة. تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن، نص عليه نحو افعل كذا أو أذنت لك في فعله، لأنه لفظ دال على الإذن، صح كلفظها الصريح. ونقل جعفر إذا قال بع هذا ليس بشيء حتى يقول وكلته، فاعتبر انعقادها بلفظها الصريح، وتأوله القاضي على التأكيد لنصه على انعقاد البيع باللفظ والمعاقاة. كذا الوكالة. قال ابن عقيل هذا ذهب شيخنا نحمل ناجع كلام أحمد على أظهره ويصرفه عن ظاهره. والواجب أن يقال كل لفظ رواية ويصح الصحيح. ويصحح الصحيح. يعني صحيح. أظن هذا بينا فيما سبق، بينا ذكرنا. اقرأ الشفاعي. قال الآزجي ينبغي أن يعول في المذهب على هذا لئلا يصير المذهب رواية واحدة، وقدم كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع، وهو ظاهر كلام المؤلف في من دفع ثوبه إلى قصار أو خياط. قال يعني قال لو إنسان قال الخياط خيط لي هذا الثوب، أو قال الذي غسل الثياب القصار الذي غسل الثياب ينظفها، قال له خذ غسل لي هذا الثوب، هل هي إجارة ولا وكالة؟ وكالة وإجارة. وكلته لأنك فوضته في هذا وانت غائب عنه، وإجارة لأن يقوم بخدمة، فدخلت الوكالة فغطت على الإجارة. فهو قال لما قال خذ هذا واعمل كذا، كأنك وكلته وفوضته في أن يقوم بهذا العمل، فهي وكالة من هذه. ما قلت له أنا وكلتك في غسل الثوب، لكن دفعك الثوب له دل على اللفظ المراد، كأنك قلت وكلتك في غسل هذا الثوب. فيقول أنه أخذ من نصوص الإمام أحمد أن المعاطاة الدفع بالقبض والهذا يقوم مقام اللفظ. الكلام كله في الوكالة، هل يصح أن تكون لا تكون إلا بلفظ؟ لابد أن يقول وكلتك أو فوضتك، ولا يجوز بأي لفظ آخر قبيل قريب منها، أو يصح بدون لفظ بالمعاطات فقط؟ الصحيح أن يقول تجوز كالبيع بلفظ الوكالة وما قرب منها وبالمعاطات، هذا قصده. نعم. قال الفروع وهو أظهر، وكالقبول وظاهرها أنها تصح مؤقتة ومعلقة بشرط. كذلك ظاهر عبارة المصنف لما قال تصح الوكالة، تصح مؤقتة ومعلقة. مؤقتة تقول وكلتك إلى شهر، وكلتك أن تقوم بخدمة هذا الفرس أو بعمل كذا أو بالتجارة كذا لمدة شهر أو سنة، يسموها مؤقتة. وفي وكالة مفتوحة لا يحدد لها زمن، فتجوز أن تكون مؤقتة وغير مؤقتة، وتجوز أن تكون معلقة. تقول وكلتك إلى أن يأتي شهر رمضان، تقول وكلتك إذا جاء زيد، أو إذا قدم فلان فأنت قائم بالوكالة عني، يسمى التعليق، يعني علقه على شرط. فيقول لصح الوكالة مؤقتة ومعلقة. التأقيت أظن لا خلاف فيه، لكن التعليق فيه خلاف، هل يصح الوكالة معلقة أو لا يصح؟ لأنك إذا قلت إذا جاء شهر رمضان فأنت وكيلي، كيف توكله على فعل لم يحصل؟ لو قال أنا قبلت، وين الوكالة؟ ما حصلت، شهر رمضان ما جاء، فكيف يتم إيجاب وقبول قبل حصول الفعل؟ فلذا رفضه من رفضه وأجازه من أجازه قال لا هذا جائز، إنما القبول إنما يتم بعد دخول شهر رمضان، هذا قصد مصح الوكالة بالتعليق، هذا معنى قولهم تجوز الوكالة بالتعليق. تفطنوا لهذه، عرفنا هذا؟ اقرأ. نص عليه كوصية وإباحة أكل وقضاء وإمارة وكتعليق تصرف. هذه قياسات، هذه أمور قاسها جعلها مقيس عليها، أي أن الوكالة تصح بالمعاطاة وتصح مؤقتة وتصح معلقة كوصية. يقول الوصية إذا مت ادفعوا إلى فلان كذا وكذا، أمر بالدفع. هذا الأمر بالدفع متى يحصل؟ بعد الموت، هي معلقة أليس كذلك؟ فما كأن الوصية تعلق كذلك الوكالة يجوز تعليقها. وكذلك إباحة، إباحة أكل، إذا قال جماعة تفضلوا وفتح الدار لهم فدخلوا قال اجلسوا ثم قدم الطعام ولم يقل كلوا فأكلوا قبل أن يقول يقال لهم كلوا، يصح ولا ما صح؟ يصح من فتح الباب وقولهم ادخلوا تفضلوا. ووضع المائدة بين أيديهم دلالة على أنه أذن أن يتعاطوها، فدل على أن الوكالة تجوز بالمعاطاة دون لفظ، كما أن إباحة الأكل تجوز بتقديم كذا، لكن الضيف إذا أكل لا يجوز له أن يعطي غيره، لو جاء شحاد ولا مستضعف ولا ضعيف ولا شيء ما يصح يأخذ من طعام نظيف ويقدمه للناس، إنما أذن له في الأكل فقط، واضح؟ إنما أذن له في الأكل فلا يقدم شيء آخر. نعم. وقضاء وأمارة، كذلك القضاء يصح أن يوليها الحاكم، يقول يا فلان إذا فلان انتهت مدته فأنت قاضي في هذا المكان، وكذا الأمارة صح أن تكون معلقة ومؤقتة. فأراد أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قتل زيد ففلان، هذه في غزوة موتة، فإن قتل فلان ففلان، فكان صلى الله عليه وسلم يعين الأمير قبل حصول الحدث، ودل على أنه يجوز الوكالة معلقة قبل حصول وقتها. نعم. واختار في عيون المسائل أنه لا يصح تعليقها بشرط كتعليق فسحها، وكل قول والأصح أو فعل يدل على القبول، لأن وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم سوى امتثال أوامره، ولأنه آذن في التصرف فجاز القبول بالفعل كأكل الطعام، وكذا سائر العقود الجائزة كشركة ومضاربة ومساقاة ونحوها. لا يشترط فيها المقبول، إذا جبت شريك معك أو في المساقاة يسقي الزرع أو في المضاربة يتجر بالمال فطلبت منه الشراكة، لا يشترط أن يقول قبلت، يكفي دخوله في الفعل، كما كان وكلاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعثهم وما علم من أحدهم أن يقول قبلت، كان يذهب. نعم. ويصح القبول على الفور بلا شبهة كسائر العقود، والتراخي بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة أو يبلغه أنه وكله منذ شهر فيقول قبلت. يقول التراخي عن الوكالة في إجابها وقبولها تجوز أن تكون متراخية وعلى الفور. على الفور كان يقول وكلتك يقول قبلت، وكلتك في بيع هذه الدار ما قال قبلت، لكن بعد 6 أشهر باعها وجاز، دل على التراخي، يدل فيه على التراخي، لأن قبول وكلائه عليه السلام كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إياهم، ولأنه إذن في التصرف وكان متراخيا عن توكله وكله العبارة لأن قبول وكلائه عليه السلام كان بفعل وكان متراخيا وكله صح ماشي. لأنه إذن في التصرف والإذن قائم ما لم يرجع عنه أشبه الإباحة، وظاهره أنه يعتبر تعيين الوكيل. هذه مسألة ثانية. قل ظاهر نص العبارة وكل فعل قول أو فعل يدل القبول يصح القبول على الفعل والتراخي بأن يوكله في بيع شيء، ظاهر هذا ظاهر كلام المصنف يفيد أنه يعتبر تعيين الوكيل. إيش معنى تعيينه؟ يعني لابد أن تعينه بالعين، ما يصح توكل واحد مبهم من الناس ما تعرفه، واضح هذا؟ لابد أن يكون معين معروف، زيد بصفاته، عمر بصفاته. قال ظاهر كلام المصنف، ومن أخذنا من ظاهر كلام المصنف؟ لما قالوا يصح القبول على الفور، القبول يكون ممن؟ من وكيل، وكيل مجهول ولا معروف؟ قال فدل على أن الوكالة إنما تكون بتعيين الوكيل، وكيل مبهر ما يصح. وكذا الوكيل اشترط في موكله أن يكون معين، تعيين الوكيل والموكل والموكل شرط في صحة الوكالة. ما يصح أن يتولى وكيل وكالة موكل دون أن يعرف موكله، وبالعكس كذلك لا يصح. نعم. قاله القاضي وأصحابه وبالانتصار ولو وكل زيدا وهو لا يعرفه أو لم يعرف موكله لم يصح. ولا يجوز التوكيل والتوكل في شيء إلا من يصح تصرفه فيه. هذه مسألة ثانية، انتقلنا إلى مسألة ثانية. ولا يجوز التوكيل والتوكل في شيء، التوكيل يعني الموكل يقوم بنصب وكيل، والتوكل أن يقوم الوكيل بعمل ما يأمره أو يطلب منه الموكل. الاثنان لا يصح أن يتوكل الوكيل ولا يأمر الموكل إلا بشيء يجوز له التصرف فيه. الموكل يجوز التصرف فيما يملكه، فيما لا يملكه لا يجوز التصرف. قال يصح أن يقول بيع دار فلان؟ ما يصح، ما يتولد ليس الدار ما يملكها، لابد أن يأمر بشيء يملكه يجوز التصرف فيه. هل يقول له بيع هذه الميتة؟ ما يصح، لأنه لا يملك بيع الميتة، الميتة شرعا لا يصح بيعها فلا يملكه. وكذلك الوكيل لا يصح أن يتولى إلا فيما تجوز فيه النيابة. إذا ما يصح أن يتوكل فيه لا يصح أن يقبل الوكالة. اسمعوا الآن. لأن من لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى، فلو وكله ببيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها لم يصح، إذ الطلاق لا يملكه بالحال. ذكره الآن. هذه مسألة فيها خلاف. لو قال وكلتك في بيع ما أشتريه، مسألة فيها خلاف، بعض منع قال هذا شيء ما كيف يوكله بشيء لم يملكه، الوكالة لا تكون إلا فيما يملكه، هذا شيء ما حصل. بعضهم يجيزها على أنها معلقة إذا حصلت باعه. وكذلك يقول لا صح أن يقول كل من تزوجتها فأنت وكيلي في طلاقها، ما يصح، من شيء ما وقع، لم تملك الطلاق بعد، كيف توكله فيه؟ اسمعوا الآن. وذكر غيره إن قال إن تزوجت هذه فقد وكلتك في طلاقها، أو إن اشتريت هذا العبد فقد وكلتك في عتقي، صح إن قلنا يصح تعريفهما على ملكهما وإلا فلا. وكل من صح تصرفه بنفسه صح منه ما ذكره. كل من صح تصرفه بنفسه صح ما ذكرنا. كل من صح تصرفه بنفسه، هذه قاعدة ليست هي الأولى، لأن الأولى لا يجوز التوكيل إلا فيما يصح فيه التصرف، هذه مسألة ثانية. الأولى في صح في صفات الموكل فيه، لابد أن يكون مما يجوز أن يعمل فيه الموكل، إما يملكه أو يصح التصرف فيه. المسألة هذه القاعدة سميت قاعدة لأنها مبنية على كل. فقال وكل من صح تصرفه بنفسه صح منه أن يتوكل في ذلك. هذه القاعدة مسألة غير مسألة الموكل فيه. هذه القاعدة في الوكيل والموكل، لا بد أن يكون الوكيل ممن يصح التصرف تصرفه، ولا بد أن يكون الموكل ممن يصح تصرفه. من هو الذي لا يصح تصرفه؟ المجنون والصغير والمرأة في بعض المسائل ما يصح أن توكل، لا يصح تصرفها، لا يصح أن تزوج النساء. المرأة ما تزوج، لا تكون ولية. ويقول من يصح تصرفه، كل من صح تصرفه صح أن يوكل، وكل من صح منه التصرف جاز أن يتوكل. الاثنان يشترط فيهما صحة التصرف، فخرج منه المجنون والسكران والنائم والمغمى عليه والمكره والصغير الذي لا يميز. كل هؤلاء فاقد الأهلية لا يصح أن يوكل ولا يتوكل. المجنون إنما يكون نائبه والده أو أبوه أو كذا أو الحاكم. نعم، لأن كل منهما يملك التصرف بنفسه، فجاز أن يستنيب غيره أو وأن ينوب عن غيره بانتفاء المفسد. نعم، وشرطه أن يكون ما تدخله النيابة. لابد مما تدخله النيابة. الذي تدخله النيابة ما هو؟ ما يصح التصرف فيه. كلمة ما يصح التصرف فيه غير ما تدخله النيابة، لأن ما تدخله النيابة عامة أعم، لأن الرجل يقسم بين زوجاته، فما يصح وكل أحد، هذا لا يقوم إلا به. الصلاة ما يقوم إلا بها، ما تدخل فيها النيابة. الصلاة ما يقول أحد تقوم صلي عني، ما يصح هذا. والأيمان إذا طلبه الحاكم أن يقسم يمينا، فلا يصح يقول يا فلان أنت وكيلي في اليمين، اذهب فاحلف عني، ما يصح هذا. اليمين والشهادة مطلوبة عينا من الشخص المعين، لأن هذه يمينه التي يبرئ بها نفسه، وهذه الشهادة لأنه رآها وسمع، ذاك ما سمع ورآها. ويقول وكذلك تصح الوكالة فيما تجوز فيه النيابة، هناك مما يصح فيه التصرف، وهنا مما تجوز فيه النيابة، لأنه في مسائل ما يمكن ينوب فلان عن فلان، لا بد أن يأتي بها الشخص بنفسه. نعم، فلا يصح توكيل فاسق في إيجاب نكاح إلا على رواية. ما يصح توكيل فاسق في إيجاب نكاح، ما قال في قبول نكاح، ليصح أن يقبل النكاح. يصح أن يتولى فاسق قبول نكاح، لكن ما يصح يعني يتولى فاسق وكالة في قبول نكاح، وإن يقول اذهب أنت وكيلي في زواجي من تلك المرأة، له أن يقبلها عن موكله، لكن هذا الفاسق لا صح أن يزوج. فاسق نفسه لا صح أن يزوج، في الإجابة ما يصح، فلا ينوب عن الموكل. يقول أنا الموكل أراد أن يزوج أخته وبنته فأتى بفاسق، فلا يصح، لأن الفاسق لا يتولى، لا يكون وليا على امرأة في نكاحه، لكن جاز أن يقبل. واضح؟ لكن الولاية لا، الولاية شرط أن تكون أمين ويكون عدل، عرفنا هذا؟ لذا قال هنا الإجاب ما قال القبول. ولا يصح توكيل فاسق في إجاب نكاح إلا على رواية. نعم، وفي قبوله وجهان، ويصح توكيل المرأة في طلاق نفسها وغيره، لا أن تطلق نفسها ولا أن تطلق غيرها، فجاز توكيلها في ذلك. نعم، وتوكيل العبد في قبول نكاح، لأنه يجوز أن يقبله لنفسه بإذن سيده، وللمكاتب أن يوكل فيما يتصرف فيه بنفسه. المكاتب العبد الذي كاتب سيده على نجوم، يدفع لسيده أقساط من الدراهم من القيمة ويعتق بعد 3 سنوات، هذا المكاتب له أن يتوكل فيما يصح فيه التصرف الذي يتصرف فيه المكاتب. نعم، وله أن يتوكل لغيره بالجعل، لأنه من اكتساب المال. هذا المكاتب، بخلاف العبد القن، العبد الذي غير مكاتب ما يمكن يشتغل عند الناس إلا بإذن سيده، لكن المكاتب له أن يشتغل بجعل. إيش معنى بجعل؟ يعني مقابل أجرة، بإذن سيده ولا بدون إذنه ما يشترط، لأنه المطلوب أن يسعى لفكاك رقبته هذا المكاتب ويشتغل ويأتي بالدراهم ولا يستأذن سيده، بخلاف العبد ما يمكن يشتغل إلا إذا أذن له السيد. نعم. وليس له أن يتوكل بغير جعل إلا بإذن سيده. والمكاتب ما يمكن يشتغل إلا إذا بدون جعل إلا إذا أذن له السيد، لا زال عبدا، ولو دفع 3/4 قيمته لا زال عبدا، فلا يشتغل بدون جعل إلا بإذن سيده، أما بجعل بأجرة فلا يستأذن سيده. نعم. وصحة وكالة المميز في طلاق من وغيره مبني على صحته منه. المميز يعني الذي يعرف الخير من الشر، الضار من النافع، هل يصح توكيله؟ هل يصح توكيله في طلاق؟ قال يصح توكيله في طلاق إذا كان يقبل منه طلاقه لنفسه. نعم. وفي الرعاية روايتان لنفسه أو غيره بلا إذن. ويصح أن يتوكل واجد للقول في قبول نكاح أمة لمباح له. أيوة، هذه مسألة. فلان حر واجد للطول، واجد للطول بمعنى قادر على أن يتزوج حرة، عنده المهر، جاء إنسان ما عنده مهر وعاجز وخشي العنة على نفسه، أبيح له أن يتزوج أمة، فقال يا فلان يا زيد، وزيد واجد للطول، أنت وكيلي في تزويجي من هذه الأمة، اذهب وزوجنيه إياها، هل يصح يتوكل ولا ما يتوكل؟ يصح، إنه الزواج ليس له، ولا يجوز الزواج أمر، إنه عنده حر، هو حر واجد للطول، واجد يعني قادر، والطول يعني المهر، فهذا الحر قادر على المهر، لكنه مو هو اللي يتزوج، هو وكيل، وكيل لغير قادر، فقال في هذه الحالة يجوز، كما يجوز للغني أن يتوكل عن الفقير في قبض الزكاة، الفقير يأتي الغني يقول يا فلان اذهب، هذه زكاة فلان وعدني بإعطاني إياها، اذهب فاستلمها عني، فجاز أن يقبضها، يقبض الزكاة عن الفقير. لما أورد هذه؟ لأجل الشبهة، يقول كيف يتولى العقدا وهو لا يجوز له هذا، لأن هذه مما استثنيت من القاعدة الأولى، أنه أن الوكالة لا تكون إلا ممن يجوز تصرفه في الشيء، من جاز أن يتصرف في شيء جاز أن يتوكل فيه. طيب الوكيل هذا ما يجوز يتصرف، لا يصح له نكاح أمة لأنه قادر، والوكيل هذا لا يصح أن يقبض الزكاة لأنه غني، فكيف أجزنا هنا الوكالة له؟ فقال هذه مما استثنيت من تلك القاعدة. عرفنا؟ القواعد لها استثناءات، فأراد أن يقول إن هاتين المسألتين مستخرجتان من تلك القاعدة الأولى، أن التوكيل، أن الوكالة، الوكيل والموكل لا يتوليان ولا يوليان إلا مما يجوز التصرف فيه. فيقول طيب نكاح الأمة لا يصح للغني أن يتزوجها، والغني لا يجوز أن يقبض زكاته، قال هذه مما تستثنى من تلك. عرفنا هذا؟ نعم. وغني لفقير في قبول زكاة لأن سلبهما القدرة تنزيها. نعم. وقبول نكاح أخته ونحوها من أبيه الأجنبي، قاله وجيز وغيره. يعني هذه ما لم من أبيه لأجنبي، مو الأجنبي صححوها الآن يستقيم. وقبول نكاح أخته ونحوها من أبيه لأجنبي، يعني تولى أن يزوج أخته من أبيه لأجنبي، يكون وكيل لأجنبي. أحسنت. المرأة لا تزوج أخته، ما صح، ما لكن جاء فلان قال يا فلان أنت وكيلي في قبول زواجي أختي. هذه مستثنات من إيه؟ من القاعدة الأولى أنه لا صح التوكل ولا التوكل ولا التوكيل إلا فيما يجوز فيه التصرف إلا هذه المسائل الثلاث. أظن واضح إن شاء الله. بين يا طلاب أقرأ ما بعده. ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود. في كل حق آدمي من العقود، كل ما يتعلق بالعقود بالحقوق الآدميين، هذه قاعدة عامة يجوز التوكيل فيها. أي؟ لأنه عليه السلام وكل عروة بن جعد في الشراء. نعم. وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء بمعناه، لأن الحاجة تدعو إليه، لأنه قد لا يحسن البيع والشراء أو لا يمكنه الخروج إلى السوق أو يحط ذلك من منزلته. والإبراء في معناه، والإبراء في معنى تلك العقود الجائزة. اسمع الإبراء إسقاط الدين، إسقاط الدين عن المدين، جاز أن يوكل. ثم قال لأن الحاجة تدعو إليه، تعليل لكل تلك الوكالات، لكل تلك المسائل التي كل تلك العقود التي تجوز فيها الوكالة. فكان يقول لما جازت الوكالة في هذه العقود؟ قال لأن الحاجة تدعو إليه، وأراد أن يبين المسوغات. اقرأ. فأباح الشارع دفعا للحاجة وتحصيلا للمصلحة، ومقتضاه أنه يصح التوكيل بالإقرار. كل ما تحققت فيه مصلحة عامة فاعلم أن الشرع يبيحها، وكل ما دعت حاجة الناس إليه فاعلم أن الشرع يبيحه لا يمنعه. هذه قاعدة كليا. لكن المصالح الشخصية الخاصة بفلان وفلان هذه لا، هذه تخضع لنظر الشرع. لابد من معرفة أنا مصلحة فلان أنه يحفر بئر في هذا المكان، هذا ما ندري. مصلحة أنت مصلحتك في هذه البئر، هذه البئر على قارع الطريق ولا ليست على قارع الطريق؟ هذه البئر مغصوبة ولا مشترى بدراهم؟ هذه البئر التي تحفرها هل فيها منفعة للناس أو مضرة؟ لكن إذا كانت مصلحة عامة، مصلحة الناس العامة في حفر هذه البئر، فلا بد أن الشارع يجيز مثل هذا، فينظر فإن كانت مغصوبة رد على صاحبها، وإن كانت ممتلكة اشتروها وحفروها للناس. فشاهد أنه لا تكون هناك منفعة عامة والناس يحتاجونها إلا والشارع يأذن فيها. نعم. ومقتضاه أنه يصح التوكيل بالإقرار، وقيل التوكيل فيه إقرار. طيب. ومقتضى ما نص عليه ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود، مقتضى هذا اللفظ يعني يلزم، هذا اللفظ يلزم منه، يستلزم من هذه القاعدة، كل التوكيل في كل حق آدمي من العقود جائز. هذه القاعدة مقتضاها أنه يجوز التوكيل في الإقرار. يقول يا فلان اذهب فأقر عني أمام الحاكم أن لفلان له في ذمتي 1000 دينار. يقر يعني معنا يعترف، فيذهب الوكيل فيقول موكلي فوضني أو أذن لي أو أقر بأن موكلي اقترض من فلان أو أن في ذمته لفلان 1000 دينار. إذا وكله جاز التوكيل في الإقرار. عرفنا؟ لو قال اذهب فتوكل عني في الإقرار بالمبلغ لفلان وما ذهب، فهل يعتبر هذا إقرار واعتراف ولا لا يعتبر إقرار حتى يذهب أمام الحاكم؟ هذه مسألة فيها خلاف. قال له فلان وكلتك أن تقر عني لفلان، ثم ألغى الوكالة ولا ما ذهب ولا ما كذا، اللي يسمى هذا إقرار ولا ما يسمى إقرار؟ هذا فيها خلاف. ها اسمعوا الآن، وقيل التوكيل فيه إقرار جزم به في المحرر وفي إثبات القصاص. جزم به في المحرر وفي إثبات القصاص. وفي إثبات القصاص كذلك. يعني إثبات ما أن يثبت القصاص في إثبات وفي استيفاء. في إثبات وفيه استيفاء. الاستيفاء أن يقوم بالقصاص نيابة عن الموكل، يقتص يقطع اليد أو يضرب العنق أو ما إلى ذلك نيابة عن الموكل في إقامة الحدود، لأن الأصل في القصاص أن يقوم أن يقتص موكل ولي القتيل في القتل، لأنه أشفى للغير وأذهب يعني أبرى لقلب الثكلى ولا الملدوغ بهذا القتل. طيب في إثباته يجوز ولا ما يجوز؟ قال يجوز في إثباته يجوز. كيف إثباته؟ أن يذهب فيقرر القاتل هل حصل منك قتل؟ هل عملت كذا؟ ويأتي بالبينات ويأتي بكذا. فله أن يستوفي القصاص. لما ذكرها نصها؟ لأن القاعدة العامة التي أتى بها في الأول قال وكل حق آدمي يجوز التوكيل فيه. القصاص من حق الله ولا من حق الآدمي؟ القصاص من حق الآدمي، لكن فيه شبهة في إثباتها، من إثباتها طرق واعترافات، فإذا صح النيابة فيها ثم استيفاءها، الاستيفاء من حقوق الله ولا من حقوق العبيد؟ خلاف الحدود، في فرق بين القصاص وبين الحد. في فرق بين القصاص، الحد أن يقدم رجل أو امرأة على ارتكاب أمر من منهيات الله عز وجل، كأن يزني وهو محسن أو تزني وهي محسنة، وكأن يرتد أو يسحر فيقتل بسحره، أو يقتل غيلة. إيش معنى الغيلة؟ أن يأخذه في مأمن، يقول تعال معي أتمشى، تفضل عندي اليوم تغدى في البيت، يذهب هو آمن ثم يقتله، يسمى قتل الغيلة. هذا ما ينفع فيه، لا ينفع فيه عفو، لا بد من قتله، يسمى قتل حد، قد يقتل حد. والحرابة وقتل الإمام، إمام المسلمين، هذه حدود، هذه ما ينفع فيها، ما ينفع فيها عفو، لا تسمى قصاص. عرفنا هذا؟ فالنيابة التوكيل في القصاص جائز لأنه من حقوق الآدميين، وأما التوكيل في الحدود لا يصح لأنه من حقوق الله عز وجل. عرفنا هذا؟ اقرا عبارة. وقيل التوكيل في إقرار وفي إثبات القصاص وفي المطالبة بالحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها حاضرا كان الموكل أو غائبا. هذا في المطالبة بالحقوق، هذا يسموه التوكيل بالخصومة، هذا نوع آخر من الوكالة يسموها المحاماة. هذا العقد اللي يسمى عند الناس فلان محامي، فلان وكيل بالخصومة، يسموه زمان في السابق وكيل بالخصومة، الآن يسموه محاماة، وهو أن يتولى عن فلان إثبات القضايا ودفعها وتولي المرافعات وما إلى ذلك. إذا كان في خصم أو في دعوة أو في قضايا بين أشخاص فتولاها إنسان يسمى هذا وكيل في الخصومة، يسمى الوكيل بالخصومة. فهذه تجوز إلا ما تجوز؟ تجوز، لكن اشترط في من يتوكل في خصومة أن يعلم أن موكله محق لا مبطل، دعواه صحيحة، ما دعواه فيها شبهة ولا فيها لبس، يتبين أن ما يدعيه أمر سائغ شرعا، والشرع يجيز له استيفاء حقه. لكن والعياذ بالله بعض المحامين إنما ينظرون إلى ما يدفع إليهم، فبقدر ما تدفع إليه يتولى، فلا ينظر إلى القضية هل هي جائزة شرعا وليس جائزة. لذا أعوذ بالله يترافعون في مسائل لا يجوز أن يترافعوا فيها. باصح، إما أن يعلم أن موكله ظالم، أو يعلم أن موكله فاجر، أو يعلم أن موكله كاذب أو خائن أو ما إلى ذلك، فيتولى ذلك الأمر ويقوم بالدفاع عنه والمطالبة ما إلى ذلك. وقد يكون لسن، وذاك الشخص الخصم ليس بلسن، أو أن بيناته ضائعة، فيستوفي الباطل لخصمه وينجح قضيته ويخرج يتأبطها نارا، وإن لم تنجح فهو أعان على ظلمه. وكلا الأمرين، نجح أو لم ينجح، وهو خاض في النار وفي لعنة الله والعياذ بالله. أقرأ العبارة مرة ثانية. وفي المطالبة بالحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها حاضرا كان الموكل أو غائبا. حاضرا كان الموكل أو غائبا، ليه قال الكلمة دي؟ ردا على بعض الأئمة كمالك وأبي حنيفة أن الموكل لابد أن يكون حاضر، ما يصح أن يتولى والموكل غير حاضر، لأن الموكل يمكن تحن نفسه، يمكن يلجأ إلى العفو، يمكن كذا، وبعدين لا يصح أن يتوكل، قد يكون الموكل فيه حياء والوكيل لا حياء فيه، فيمنع من هذا، إلا عند المالكية وغيرهم إذا كان الموكل مسافر أو في حاجة إلى سفر فله أن يوكل. هنا قال جاز أن يتوكل عن غيره والموكل سواء كان حاضر في البلد ولا غائب. نعم. صحيحا أو مريضا في قول الجمهور، حتى لو كان مريض ولا صحيح، حتى لو كان صحيح، بعض الأئمة شرط أن يكون مريضا، لا، له أن يحامي يدافع يتوكل عن آخر سواء كان صحيح ولا مريض، هذا حق من حقوق الموكل. نعم. ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق. جاز أن يعتق وجاز أن يطلق، والفسوخ يفسخ العقود، كل هذه جاز لأنها من حقوق الآدميين. نعم. لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى. يجوز التوكيل في الإنشاء، الإنشاء يعني ابتناء شيء جديد، وفي الفسوخ الإزالة الإبطال، كما جاز في البناء الشيء يجوز في إبطاله. نعم. والرجعة لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه. والرجعة لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، لا أدري لعله كلمة أن الحاجة تدعو إلى ذلك لم يجد لها تعليل آخر. ثم قال وتملك المباحات من الصيد والحشيش، فقال اذهب يا فلان، انا وكلتك في ان تصيد عني صيدا غزلان وغيره، اذهب. فصاد له، او اذهب فاحتش لي قملة السيارة وعد له بعير من هذا الحشيش، يجوز ولا ما يجوز؟ جاز. طيب ما وجه الشبهة في ارادها؟ انه اذا قال صد لي فصاده، أو إذا فاحتش من هذا الكلى الموجود في البراري فاحتشه، يكون ملك من أصله؟ ملك الصائد، ما هو ملك الموكل. والحشيش ملك لمن احتشه. لو جاء الموكل قال لا هذا صيد لي أنا وكلته، قال لا أخي صيد لي أنا وصلته، من أحق بالدعوة؟ الصائد. واضح؟ فالمباحات إنما يملكها من اقتناها ووضع يده عليها، لكن لو وكله وقبله وجعله الموكل يجوز لما يجوز؟ جائز. فالشبه أنه لو قال أن هذه وكالة غير ثابتة بإمكان الوكيل أن يدعيها نفسه، هذا جائز فلا تثبت، هذه وجه الشبه فيها. أعد العبارة مرة ثانية. وجع هذه خاصر الطلاق. وجع خاصر الطلاق. وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه كأحياء المواد واستيفاء المواريث، لأنها تملك، لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه، فجاز كالابتياع والاتهاب. وقيل من وكل في احتشاش واحتطاب فهل يملك الوكيل ما أخذه أو موكله؟ فيه وجهان. قال فيه وجهان، هذه يعني يصح أن يتوكل أن يصيد أو يحتش ولا؟ قال فيه وجهان نعم. إلا الظهار. إلا الظهار، يعني رجل الظاهر من زوجته ما يصح يتوكل فيه، عند غيره ما يجوز لكن مكروه، عند الحنابلة لا يجوز، لأن الله لأن الظهار منكر من القول والزور، الله سماه منكرا من القول، فلا يتولى الوكيل في مثل هذا. إلا الظهار لأنه قول منكر وزور يحرم عليه فعله، فلم تجز الاستنابة فيه كالإيلاء واللعان والأيمان لأنها أيمان فلا تدخلها النيابة. الإيلاء كذلك يعني آلى من نسائه شهرا أو آلى من امرأته شهرين أو خمسة أيام هو أن يحلف بالله ألا يقربها، أن يصح يقول يا فلان اذهب فأنت وكيلي في أن تكون موليا لامرأتي، ما يصح هذا، لأن الإله هو أيمان. وكذلك الأيمان ما يصح أن يوكل فلان قل اذهب إلى القاضي فاحلف عني، ما يمكن هذا، ما يمكن. واللعان، اللعان أن يدعي أن هذا الولد ليس ولده من امرأته، فلا بد أن يلاعن، فالمرأة تقول هذا ولده هو، فلا يصح يقول يا فلان توكل عني، ما يصح، لأن اللعان فيها أيمان، هي أربعة أيمان. نعم. لأنها أيمان فلا تدخلها النيابة كالعبادات البدنية والنذر والقسامة كذلك. والقسامة كذلك، القسامة أن يوجد قتيل فيدعي أولياء القتيل أن القتلة هم فلان أو تلك القبيلة أو ذاك الحي أو ذاك ذا دون بينة، ما في بينة قوية لكن في لوث، واللوث فيه لوث، واللوث أن تكون قرائن تدل على أن هذا الشيء إنما يحصل من هذا الجماعة الموجودة القريبة منه، وجدوا دم، نقاط دم تتسلل حتى وصلت باب منزل، ووجدوا داخل باب المنزل سكين مضرجة بالدماء، هذه ليست بينات لكنها قرائن، أو عرفوا أن هذا الحي بينهم وبين هذا القتيل عداوة، زي عبد الله بن سهل وأخوه ذهب إلى خيبر وكان فيها يهود أيام كانوا بعد ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، جعل بعض اللهم صل عليه وسلم سليما جعل بعضهم يقوم بالنخل، كانوا أهل الذمة، فذهب فلان وفلان عبد الله بن سهل وأخوه فتفرقا في النخل، ثم رجع أحد الأخوين فوجد أخاه مقتولا، فرجع إلى النبي اللهم صل عليه وسلم تسليما، وجاء إخوة القتيل فادعوا قاموا دعوة على اليهود، قال هل تعرفون قاتل؟ قال ما نعرف، قال من هم؟ قال اليهود، عندكم بينة؟ قالوا ما عندنا بينة لكن ما نعرف إلا هؤلاء القتلة، قال هل تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم؟ احلوا 50 يمينا، هؤلاء هم اللي قتلوه، شوفوا واحد منهم قولوا عليه ونحن نقتله، لأنه في قرائن كونه بين يهود دل هذا قرائن، لكن لا يعلم من هو القتيل، قد يكون سبع، قد يكون ما نعرف، قد يكون عن خطأ، قالوا لا ما نحلف، قال إذا تحلف يهود فتبرأ من ذلك، قال هم يهود يقسمون اليمين، قال ليس لكم إلا ذلك، وهم يحلفون هذا يسمى القسامة. وهل يصح أن يوكل الموكل فيجعل وكيلا في القسامة أن يحلف عنه؟ ما يصح لأنه إيمان، ما يحلف عنه. نعم. ويستثنى أيضا القسم بين الزوجات لأنها تتعلق بالزوج لأمر يختص به، والشهادة لأنها تتعلق بالشاهد، والرضاع لأنه يختص بالمرضعة والالتقاء، فإذا فعل ذلك فالتقط كان أحق به من الآمن. الالتخاط مكروه، الالتخاط والنثار وقت العرس والأفراح والمناسبات، يقوم أحد الأثرياء فيطلع يدخل يده في جيبه ويخرج من الورق وينثره في الهواء، يتسارع الناس في التقاط ما أو يخرج كيس حلوى فينثره، فيبدأ الناس في التقاط ما يحصل عليه ما يحصلون عليه، فيجي إنسان يقول أنت وكيلي اذهب فالتقط لي من هذه، ويستحي يلتقط نفسه، لكن بعد فلان يلتقط له. ها، فإذا التقط له لمن تكون هذه اللقطة؟ للموكل ولا لللاقط؟ لأن هذه زي المباحات كالحشيش والاحتطاب، واضحة هذه؟ نقف على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم، ماذا نفهم من قوله عليه الصلاة والسلام الحكمة يمانية؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما، اللهم صل عليه. أنا ما والله لا أعرف هذا ولدي، لكن يبدو لي والله أعلم الإيمان يمان والحكمة يمانية، أن أهل اليمن أقرب الناس إلى قبول الحق، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشعريين، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنو تميم، قال يا بني تميم اقبلوا البشرى، عندي شيء أبشركم به، قالوا بشرت هات المال ايش عندك من دراهم. ثم دخل الأشعريون قال اقبلوا البشرى حيث لم يقبلها بنو تميم، قالوا قبلناها يا رسول الله، فهم أرق قلوبا وأقبل للحق وأذعن لكذا، فقال إيمان يماني، يعني من هذه الجهة لأنهم أرق قلوب، لا بمعنى اليمان الإيمان محكور في تلك الجهة، هذه ناحية. والحكمة يمانية، الحكمة أن تعلم الحق وتعمل به وتؤتيه عن طيب نفسك. من علم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل بها فذاك الحكيم. ولعل هؤلاء وصفهم صلى الله عليه وسلم بالحكمة لأنهم يأتمرون بما يرد إليهم من أمر الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا. هل ياجوج وماجوج من بني آدم؟ إيه، من بني آدم. كل إنسان، كل كائن من بني البشر على وجه الأرض هم بني آدم. هل الحجر الأسود فضائل؟ وهل هو من الجنة كما يقول الناس؟ وهل كان أبيض واسود من ذنوب البشر؟ هو من الجنة، مو كما يقول الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو من الجنة، حديث فيه. اللهم صل عليه وسلم سليما. كان أبيض فاسود، هذه في أثار على ذلك. واستلامه سنة، واستلام الركن اليماني سنة، فإذا عملت بها فتحصل لك البركة. إيش معنى البركة؟ أن الله إذا تقبل منك الطواف أثابك وأعطاك الخير الكثير. نعم يا أخي. هل يصح في طواف التطوع أن يقرأ الشخص قرآن في الأشواط بدون أي أذكار أخرى؟ هو ولا فرق؟ اذكر الله من ذكر الله القرآن، ومن ذكر الله القرآن لا تخص التطوع، تجوز في الفريضة كما يجوز في غيرها. نعم. هل يجوز حذف النقود أو كيس الحلوى كما ذكر الشيخ؟ هو الكراهة في التقاطها، يعني الكراهة في التقاط، مو كيس الحلوى، هو مو يلقيها. فرق بين الإلقاء والنبذ، وبين أن تنثره للناس لأجل أن يستفيدوا منه، فمن ألقاه بطرا هذا محاسب عليه. كان الصم إذا توضأ سكب فضل ماء وضوئه تحت شجرة عشان تثمر، ما يرميها كذا في الأرض، فرق أنه قد محاسب عليه. لا تبذر المال إلا في وجه طاعة، لكن هذا الذي ينثره قصد منفعة الناس، إذا كان قصد القاء وهكذا عبث ما يجوز يا ولدي. ما قصد المصنف هذا المعنى، إنما قصد أن ينثر الدراهم لأجل الناس، وأغلب ما يفعل هذا لأجل المباهات أكثر من يفعلها الناس في المباهات وفي الأفراح والأعراس. لا أدري هي قائمة ليست قائمة، لكن نذكرها زمان كانوا يفعلون ذلك. نعم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد.